يا أخي الغالي عيش اللحظة. الإخوة المصريون يقولون أنت رئيس جمهورية نفسك، مشاكل الحياة لن تنتهي، وأغلق الباب الذي يزعجك واستمتع بكل ما تملكه طالما أنه حلال. استمتع بالأكل والطعام كأنك جاي من مجاعة الصومال، واستمتع بكأس الماء الذي تشربه كأنك من أسبوع كنت في الصحراء عطشان، واستمتع بالنكتة كأنك لأول مرة تضحك، واستمتع بصديق تلقاه وتستقبله بالأحضان وبابتسامة صادقة، واستمتع بصحتك وعافيتك، فإن البشر مجمعون إجماعا لا شك فيه على أن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. أيها الأحباب، الزمن الوحيد الذي نملكه هو اللحظة، نحن لا نملك الماضي ولا نملك المستقبل. فإلى أولئك الذين يقولون بعد التخرج من الجامعة سنرتاح، ثم بعد ذلك يقولون بعد الوظيفة سنرتاح، ثم بعد ذلك يقولون بعد الزواج سنرتاح، ثم بعد ذلك يقولون بعد إنجاب الأولاد سنرتاح، ثم بعد ذلك يقولون بعد التقاعد، بعد سن 60، بعد أن نحال على المعاش سنرتاح، ثم بعد ذلك فجأة يموت ويرتاح، واللي راح راح. أجمل بيت من الشعر سمعته في حياتي عن السعادة هو هذا البيت: ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فيا أخي في الله، عيش في حدود يومك، اجعل حياتك دائما وأبدا مليئة بالسعادة، ابتسم وتفاءل واستمتع بكل ما يقال لك. شخص قابلك وقال لك: يا فلان أنت محترم، افرح، استمتع بها ورددها في داخلك واعتبرها صحيحة. ولو قال لك شخص: يا فلان أنا أحبك، أحبك، هذه الكلمة أعظم معنى إنساني في الوجود، كلمة توزن بالدنيا وما فيها، كلمة تدوخ، استمتع بها، عبروا عن مشاعركم وحب الناس، الناس يحبونك. والعكس، لو قال لك شخص كلمة سلبية انساها وتجاوزها واطرحها خلف ظهرك. يا حبيبي، أنت ما خلقت لتصطدم مع أحد. المسلم كالماء لا يصطدم بالصخرة ويأتيها يمنة ويسرة. الإنسان الإيجابي عنده حل لكل مشكلة. فيا حبيبي، لا تكن معقدا في الحياة، أنت ستحيا في هذه الدنيا مرة واحدة، فلماذا تملأ حياتك بالنكد؟ لماذا تشعر أن الدنيا ضدك؟ حاول أن تبتعد عن الحزن، حاول أن تبتعد عن الاكتئاب. الحزن يجعلك معزولا عن الناس، الاكتئاب يجعلك لا تطيق أن تكلم أحدا، لا تتضايق من أي شيء. لا تكبر مواضيعك يا عبد الله، طالما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرج الأمور فانتظر الفرج من علام الغيوب سبحانه وتعالى. لا تتضايق من شغل أبيك، أو من بساطة أمك، أو من وزنك الزائد، أو من بيتك الذي تسكن فيه. أنت قيمتك في أخلاقك وشخصيتك وعلاقتك مع ربك، دعك من الفشخرة وكن إنسانا بسيطا، لا تجعل الهموم تسيطر عليك. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم فقال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وجاء رجل إلى أحد الصالحين يشكو له من الاكتئاب ومن الحزن الذي يجده في قلبه، فقال له: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن على المعصية، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، يشفى من مرض قلبك بإذن الله. أنا أعلم أن الحياة صعبة بسبب ضغوطات الحياة وبسبب حرب المعايش، لكن يا عبد الله، أعطي الأمور القدر الذي يليق بها، لا تحرق قلبك، لا تكبر المواضيع، لا تجعل من الحبة قبة ومن البذرة شجرة ومن الحصاة جبلة وتقلب البحر طحينة. لا تجعلوا الأرض فوق رؤوسكم وقد جعلها الله تحت أقدامكم. والله العظيم يا إخوة، مع الإيمان بالله ما فيه ألم ولا فيه هم ولا فيه قلق ولا يأس ولا إحباط. إذا أردت أن تعيش سعيدا فلا تدقق في كل شيء، لا تحرص على اكتشاف الآخرين أكثر من اللازم، ودع الملك للمالك والخلق للخالق، وكن ثريا بأخلاقك، غنيا بقناعتك، كبيرا بتواضعك. كلما نضجنا كلما اكتشفنا أننا لا نريد أن نكون الأفضل ولا الأجمل، بل نريد أن نعيش في هدوء وراحة بال ورضا وقناعة وتصالح مع الذات. والله العظيم يا إخوة، الحياة أقصر من أن نضيعها في المشاكل. عيشوا حياتكم بطمأنينة. أكثر الناس طولا للأعمار هم أصحاب راحة البال. يقول الله عز وجل عن راحة البال: سيهديهم ويصلح بالهم. صلاح البال هو أن تنام قرير العين، هو أن تنام ملء جفونك، وأنت نائم تشعر أنك ما ظلمت إنسانا، تشعر أنك ما بنيت مجدك على أنقاض الناس، ولا عزك على إذلالهم، ولا غناك على إفقارهم. ما بثثت الرعب في قلوبهم، ولا ابتززت أموالهم، ولا انتهكت أعراضهم، ولا فرقت بينهم، مصدر أمن للناس. حينئذ إذا كانت فيك هذه الصفات، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يمن عليك براحة البال. وختاما لا يسعني إلا أن أقول: اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.